بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأخ السائل يسأل عن يوم المهرجان، ما هو يوم المهرجان؟ يوم المهرجان هو أحد أعياد الفرس، فالنيروز والمهرجان هما من أعياد الفرس، يحتفلون بهما في أيام معينة من السنة، ويستمر احتفالهم في كل من العيدين لمدة 6 أيام، والله أعلم.